الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى الحديث 12 من 40 النووية عند قول النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث أيضا من الأحاديث الكلية، ذلك بأن هذا الحديث يدخل في كل حياة الإنسان، ولهذا من لم يقرأ كلام شراح الحديث عليه حمله على معنى واحد، وهذا المعنى الذي يحمله الناس عليه هو على أن الإنسان عليه أن لا يتكلم في أمر لا يعنيه. لكن في الحقيقة هذا الحديث فيه الكلام وفيه سائر الأفعال، أي كما أن الإنسان لا ينبغي له أن يتكلم في أمر لا يعنيه، أي لا تتعلق عنايته به ولا ينبغي أن يصرف الهمة إليه، فكذلك لا بد له أن لا يفعل إلا ما يعنيه وما ينبغي أن تنصرف الهمة إليه. فإن الذي ضيع وقته وحياته وعمره فيما لا يعنيه، هذا لا شك قد أتعب نفسه فيما فيه خسرانه. ولهذا على الإنسان أن يترك كل ما لا يهمه في أمر دينه وفي أمر دنياه قولا وفعلا. ومفهوم الحديث، أي مفهوم المخالفة هنا، أنه إذا كان ينبغي له أن يترك ما لا يعني، فينبغي له أن يبذل عمره فيما يعني. فالذي قضى حياته تعبا وشقاء في غير طاعة الله فهو ممن لم يترك ما لا يعنيه، وممن ترك ما يعنيه. ولهذا لو جئت بهذا الحديث وطبقته على الكافرين لوجدته صحيحا، لأن الكفار لم يحسن إسلامهم، ولهذا تركوا ما لا يعنيهم وأهملوا ما يعنيهم. وأعظم ما يعني العبد هو طاعة الله جل وعلا وتوحيده. والنبي صلى الله عليه وسلم تأمل، قال: من حسن إسلام المرء، فقوله من حسن إسلام المرء دل على أن هذا تابع لمرتبة الإحسان. وقد تكلمنا عن الإحسان في حديث جبريل، وأن الإحسان ينقسم في عبادة الله إلى مقامين: المقام الأول مقام المشاهدة، والمقام الثاني مقام المراقبة. أما مقام المشاهدة فأن تعبد الله على اعتقاد حضوره، أي كأنك تراه. والمقام الثاني مقام المراقبة، أي إن لم تصل إلى تلك المرتبة فتذكر نظر الله إليك فاعبده معتقدا بأن الله يراك، وهذا يحملك على الخوف والحذر والإحسان في عبادته سبحانه وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي أنك لن تصل إلى مقام الإحسان وهو أعلى مراتب الدين إلا بأن تترك الأمور التي لا تعنيك، وأن تشتد وأن يشتد اهتمامك وأن تصرف همتك وعنايتك بالأمور التي تعنيك. وها هنا أمر عظيم نبه عليه ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، فقال: وليس المراد أن العبد يترك ما لا يعنيه بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء، إلى آخر ما قال. أي أنه لا يأتينا إنسان يقول أنا الصلاة لا تعنيني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أنا الحج لا يعنيني، أنا الأمر بالمعروف لا يعنيني، أنا طلب العلم الواجب لا يعنيني، وعليه فإنني لن أصرف همتي إليه. يقال لم يجعل الشرع مدار التكليف على أهواء الخلق، وإلا لضل الناس. الله تعالى قال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، والله جل وعلا قال ومن أضل ممن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، وإلى غير ذلك من الآيات التي نهى الله جل وعلا فيها عن اتباع الهوى، كما نهى عن اتباع النفس وعن اتباع الشيطان. الله جل وعلا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، والله تعالى أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، إلى غير ذلك من الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وهكذا. وعليه فليس المراد أن الإنسان يترك ما لا يهمه هو ويترك ما لا تهواه نفسه، بالعكس الشريعة جاءت بمخالفة الهوى، الشريعة جاءت بمخالفة الهوى، وأن العبد لا ينجو في هذه الدنيا إلا إذا خالف هواه وجعل قبلة طاعته رضا مولاه. فإن العبد إذا لم يعظم أمر ربه فوق هواه هلك، والهوى يهوي بصاحبه في نار جهنم. ولهذا قيل الهوى هوان نزعت نونه، لأن صاحبه هي لا قدر له عند الله جل وعلا، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، لا يبقى شيء على وجه الدنيا. ولهذا الشريعة من عند الله، ولو تركت الشريعة لعقول الناس لفسدت الدنيا، لأن هذا يستحسن أمرا يراه الآخر سيئا ويراه غيره حسنا ويراه غيره سيئا، لكن الكل مخاطب بخطاب شرعي واحد، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف، وإلا لفهم كل واحد الوحيين كما شاء. وعليه هلكت الدنيا، وما ظهرت الفرق وافترقت الأهواء والأحزاب إلا من جراء الإخلال بهذا الأصل العظيم. وعليه فمن حسن إسلام المرء، ولو لم يكن هامر وترك ما لا يعني تابعا للإسلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء، وفمن ترك ما لا تشتهيه نفسه محاربا دين الله فهذا لا ينطبق عليه أنه من حسن إسلام المرء، بل هذا من خبث الهوى والنفس أنه يترك ما لا يعنيه من أمر دينه، إلى غير ما ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. قال ويدخل في هذا الحديث ترك المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات وغير ذلك من الأمور. وعليه فهذا الحديث قريب من حديث النعمان بن بشير أيضا، مر معنا في الدرس الماضي في حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بأنه مطابق في المعنى لحديث النعمان بن بشير في بينهما أمور مشتبهات. وهذا الحديث أيضا يدخل في كل مقامات الزهد وكل مقامات الورع، وأن العبد ينبغي له أن يتبع هدى النبي صلى الله عليه وسلم وهدى أصحابه في تركهم ما لا يعنيهم. مما يستفاد من الحديث ترك الإنسان ما لا يعنيه في أمور الدين والدنيا، وإذا كان يترك ما لا يعنيه في الدين والدنيا عليه أن يقبل فيما يعنيه في الدين والدنيا. ولهذا قال ابن مسعود إني لأبغض الرجل أراه فارغا، لا هو في شأن دينه ولا هو في شأن دنياه، انتهى. وقال بعض علماء المالكية في مقدمة له في الفقه، وهذا موجود أيضا عند ابن جزي الغرناطي، وموجود عند ابن عبد البر في آخر كتابه الكافي وغير ذلك. والمهدي عندهم إبداع في هذا، بأنهم يبدأون كتبهم بالاعتقاد ثم يثنون بالفقه وتفاصيله، ثم يختمون بتفاصيل عظيمة في الأخلاق والآداب. فإن المالكية لا يتركون هذا الباب، بل يجمعون في كتبهم بين مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان. فقال بعض علماء المالكية، قال: ينبغي للعبد أن يرى إما محصلا حسنة لمعاده أو حسنة لمعاشه، أي أمر لدينه أو أمر لدنياه. الثاني: اشتغال الإنسان بما يعنيه من أمور دينه ودنياه. الثالث: أن في ترك ما لا يعنيه راحة لنفسه وحفظا لوقته وسمة لعرضه. الرابع: تفاوت الناس في الإسلام، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء، وليس الكل يرتقي إلى مقام الإحسان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.